كان عود نور البدر أوهام يلاقي الورد وخدوده يلاقي الليل Thank you. بتضحك يا صيف ليالي جوايا. الورد لون الجراح وردي لون لون الجراح، والوردي لون لون الجراح، والوردي لون الجراح. يا ليلي يا ليلي يا Hey!

الريف بعده دب الزهور الغرام مر الخريف بعده دب الزهور الغرام والدنيا من وادي الشتاء وادي الشتاء يطول لياليه وادي الشتاء يطول لياليه عاللي فاتوا حبيبه يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه.

هدولي من حبيب كلمة بواسي العاشقين هكذا غنى للربيع في ليلة استقبال عيد الربيع. لفريد الأطرش، وكانت هذه هي الوسطة الأولى لفريد الأطرش، وله بعد ذلك فقرة ثانية يؤديها في هذا الحفل الساهر الكبير.